ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء ليله أو قراره أزاله، فإن أبى نواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الطرد النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساقاط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار وذرب مشترك بلا إذن المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قرار أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز درب النافذ فتح الأبواب للاستقرار لا إخراج روشن وساباق ودكة وميزان، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا؟ له عليه ألف إلى ما بعد ستة أشهر، فقال أعطني عنها ثمان مئة. عند الجمهور لا يصح في غير الكتابة، أما الكتابة فيصح. والقول الآخر أنه يصح واختاره جمع من العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله، وقال إن الذين منعوه قاسوه على الربا، والحقيقة أنه عكس الربا، وفيه الحرص على براءة الذمة وتعجيل الحق قد يستفيد منه من يأخذه، وكذلك المعجل للتأدية قد يكون الحق عنده الآن ويسهل عليه تأديته، وعند حلوله قد يغيب عنه. قد يكون المدين عليه 10,000 مثلا إلى ما بعد ستة أشهر، والآن بيده 10، فلا يعطي الحق صاحبه لأنه بقي له أجل، وربما أنفقها فإذا حل الدين فإذا هي قد نفذت. فإذا خفر عنه بعض الشيء ودفع

تفصيل يعرف بالاستقراء. وقد ذكره بقوله ومن ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهل ان يجهل ما ادعي به عليه. ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر. ادعي عليه بعين قال له هذا الكتاب الذي بيدك لي، قال ابدا ليس لك، او سكت يعني والساكت ممكن، فلا يؤخذ سكوته اقرارا. أو قال له عندك لي 100 ريال، هذه تعتبر دين ليست عين. ادعي عليه بعين يعني عين شيء معين، على كتاب أو ثوب أو فراش أو نحو ذلك أو دابة معينة، قال هذا لي، فلا والآخر يقول ليس لك، هذا ادعي عليه بدين. ادعي عليه بدين يقول عندك لي مبلغ كذا وكذا، فسكت أو أنكر وهو يجهل بهذا الشرط، أن يكون يجهل أن عنده هذا الشيء، الأول يجزم على أنه عنده، والآخر المدعى عليه يجزم بأنه ليس عنده. فاصطلح على ذلك فإن العوض يحل للآخذ وتسقط المطالبة بأكثر عن المعطي المدعى عليه، وتبرأ ذمتيهما. ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح بعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. يستدل على هذا الصلح الذي هو صلح الإنكار بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا كثيرا ما يحصل بين المسلمين. يقول عندك لي 100، يقول أبدا ما عندي لك شيء، أو يقول عندي لك 50 فقط، وذاك يقول 100، ثم يأتي متوسط بينهما ويقول لعلكما تصطلحان على 75 فيرضيان كلاهما، فلا حرج في ذلك. فإن كان من يقول 50 يعلم أنها 100 لكن أراد أن يجحد فحرام عليه ولا يصح في حق الصلح، وإن كان من يقول إنها 100 يعلم أنها 50 لكن أراد أن يأخذ زيادة فحرام عليه ذلك، وإن كان من يقول إنها 100 يعتقد أنها 100، ومن يقول إنها 50 يعتقد أنها 50، واصطلح على النصف بينهما على 75، فهذا حلال لهما معا. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. من ادعي عليه بوديعة قال أنا أودعتك كتابي، فقال أبدا ما أعطيتني إياه، فمن أودع يؤكد بأنه أودع كتابه ولا بينة بينهما، ومن ينفي هذا مؤكدا. ثم أتى متوسط بينهما فأصلح بينهما على أن يدفع له المدعى عليه نصف قيمة الكتاب، أصلح على ذلك فلا حرج. أو تفريط فيها، يقول أنا ودعتك كتابي، تقول صحيح أنا لا أمكن ودعتني كتابي لكن أنا حفظته فسرق مني، فيقول لا أنت فرطت فيه ولم تضعه في المكان المناسب، لا